بينا أن الفائدة من ذكر مثل هذه الصفة التي يسميها بعض الناس صفة كاشفة، أن الفائدة من ذلك هو أنها كالتعليل للحكم المقرون به. وبينا أنه إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوصف بالظلم إذا فعل ذلك فغيره من باب أولى. وبينا أيضا أن المعلق لا يستلزم الوقوع المعلق عليه، وهو قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فليس معنى ذلك أنه من الأمر الممكن، فقد يعلق الشيء على أمر غير مستحيل غاية الاستحالة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكل هذا أمر لا يمكن.